القاهرة تقدم تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع غناية، نفسي ألاقي البداية، تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش فين الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك، والصعب يوم ينهزمك، حقق حلمك. حقق حلمك مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال. فكرة دكتورة نعيمة حسن، إعداد محمد هاشم، تقديم شيرين ماجد. أصحابي صحباتي، أهلا بيكم في حلقة جديدة من مسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا في المسابقة ويظهروا موهبتهم من خلال برنامجنا، يتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام طوال الأسبوع، أو يكلمونا كل جمعة من الساعة 10 للساعة 12 ظهرا على تليفون 257-59-6-39. التليفون مرة تانية 257-59-6-39. أصحابي، معانا موهبة، تعالوا نتعرف عليها. أتعرف عليك، اسمك إيه؟ مجدي محمد. أهلا بيك يا مجدي، عندك كم سنة؟ 10. وفي سنة كام؟ 4. مجدي، انت موجود معانا النهارده علشان تشارك في برنامج حقق حلمك. موهبتك في ايه؟ الغنى. الغنى. طيب نسمع صوتك ونتعرف على موهبتك. ماشي، يلا. طب هتغني لنا ايه؟ اسم الله الحسن. نسألك يا من هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم، مالك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار، المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسط الخافض الرافع المهزل المذل السميع البصير الحكيم. بس مش مكملها؟ لا. مجدي، انت بتغني بقالك قد ايه؟ بقالك كم سنة؟ 2. بتغني في المدرسة ولا درست مزيكا ولا مين اللي بيسمعك يعني يقولك صوتك حلو؟ في المدرسة. في المدرسة؟ غنيت في حفلات المدرسة؟ مش في الحفلات، في الإذاعة. في الإذاعة المدرسية؟ طيب جربت تدرس مزيكا؟ لا. في مكان متخصص؟ طب أنت حابب تكمل في الغنى؟ طيب يبقى لازم ندرس في مكان متخصص. هتظبط الطبقة، تبتدي من طبقة مظبوطة، بعد كده صوتك ما ينقصش، يعني يبتديش تلاقي بينزل ينزل لتحت وانت مش قادر تجيب النغمات اللي تحت. كمان هيعلموك تظبط النفس، ان احنا ما ناخدش نفس في وسط الكلمة. حاجات كتير قوي قوي، هتبقى بتغني احسن من كده كمان، صح؟ ايه رأيك تدرس في مكان بيعلم مزيكا؟ ماشي، تمام. طيب انت حابب تسمعنا ايه تاني؟ قدام عصاب. بتاعت مين الاغنية؟ بتاعت احمد حسين. طيب اتفضل. قدام عصاب بس برضو الضحكة عصاب، وانا لما بضحك صدقوني بجد بتاب، ويدوب ثواني وترجع الاحزان تاخدني، طبع الحياة ده ولا أنا اللي شربت مقلب، أنا كل ما تقدم لخط ورجع هامية، والحزن زي قميص وبيتفصل عليا، ومن وقفت قصاد مرايا أبص فيها ألاقي واحد فيها بيعيط عليا، متعلقين في خيوط كتير في الدنيا دي، والدنيا بتحركنا في كل اتجاه، عايشين في فيلم كبير ومن تألفة هي، قدرنا مش اكتر في الحياة، سهلة الحياة جدا وده أصعب ما فيها، وأنا من غبائي كنت أنا مفكرة لعبة، واللي ما خدتش تاني ولا فكرت فيها، إن السهولة في حد ذاتها قد صعب. مليون طريق قدامي وانا واقف مكان، مش عارف انا فين سكتي ولا عارف ارسى، بس لا عارف مراكب الاحزان يوماتي هي اللي دايما تيجي وسط جراحي ترسى، انا قلبي شجر الدمع تطرح كل ثانيه، وانا انت تدبل حتى في عز الخريف، اسف صحيح المساله مش عايزه كيمياء، من امتى يا دنيا بتوفي مع الضيق، عايم على مركب ورق والمجاليه، والليل طويل ولا حتى باين له نهار، وكأننا في الدنيا دي حتة ميلة مكتوب عليها هو ده معنى المرا، أنا إيه عملت في دنيتي علشان ده كله، لو ذنبي هفضل فيه يا دنيا الإمتى هدفع، وإنه شفتك تتحكي بيكون عليا، ولاقيك حطاني يا دنيا في وش مدفع. طيب مجدي، انت لما تكبر حابب تشتغل ايه؟ فكرت في الموضوع ده ولا لسه؟ لسه مفكرتش فيه، لكن انت بتحب الغنى. طيب جميل، شاطر في المدرسة بقى؟ واكتر مادة انت شاطر فيها ايه؟ كلهم. طب جميل، حلو قوي. طيب احنا عايزين بقى نركز في الغنى اكتر من كده، نديله انت عندك استعداد حلو لو اهتميت بيه، ونصلح الذال والسين والحروف دي هنبقى شاطرين قوي، زائد بالإضافة لأننا ندرس في مكان متخصص في المزيكا زي مثلا الأوبرا، ممكن ندرس في الأوبرا في مركز تنمية المواهب، ممكن ندرس في كلية تربية موسيقية، ممكن نقابة الإنشاد الديني، في مجموعة أماكن ممكن تساعدنا إن إحنا نطور موهبتنا في الغناء، صح؟ ماشي. طب كنت بتغني إيه في المدرسة؟ أسماء الله الحسنى. أسماء الله الحسنى بس؟ طيب إحنا لازم بقى نسمع لمطربين كتير كمان، صح؟ نسمع الغناء القديم، معانا بابا كمان موجود معانا سمعنا، وأكيد هيقول لك بقى تسمع إيه أغاني كتير تخليك عندك يعني ثقافة كده في الغناء، صح؟ وعندك اختيارات كتير، وتكون موجود معانا بقى في التصفية النهائية، تكون حافظ حاجات أكتر وسمعت ناس أكتر. تمام؟ ماشي. وابتدينا نتعلم مزيكا. وهنحضر بقى مع المتخصصين نشوف رأيهم إيه، بس أنا مبسوطة أن أنت كنت معايا النهاردة، ومبسوطة أن أنت بتحب الغنى، وأن أنت هتكمل فيه إن شاء الله وتتعلم أكتر في الغنى. شكرا يا مجدي. أصحابي، بكده تنتهي حلقتنا النهاردة، وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا في مسابقة حقق حلمك ويقدموا موهبتهم من خلال برنامجنا، يكلمونا كل جمعة من الساعة 10 للساعة 12 ظهرا على تليفون 257-59-639، التليفون مرة تانية 257-59-639، أو يتواصلوا معنا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. لحد ما نتقابل بنقل لكم تحياتي وتحيات عمو محمد السيد من الهندسة الإذاعية، وإلى اللقاء. كنتم مع حقق حلمك، مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال. حقق حلمك مع شيرين ماجد ومحمد هاشم.